باب من الزيادة في الكهف شين لشيء بعده ألف وقول في كل شيء ليس معتبرا وزاد في 200 الكل مع 100 وفي ابن نثباتها وصفا وقل خبرا لنسفعا ليكونا مع إذا ألف والنون في وكأي كلها زهرا والأيكة الألفان الحذف نالهما في صاد والشعراء طيبا شجرا.